ايه ايه الحكايه دي؟ تبقى دي عبوديه ولا سياده؟ دي سياده. ولذلك الشاعر قال ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبده. بقى تبقى عبده، تبقى قال لك اه يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. على كيف وانا ننهي المقابله اقول له سلام عليكم بقى، مش هو اللي يقول لي سلام عليكم قوم بقى ولا ما. يبقى ده رب ايه؟ قال واقيموا الصلاه ادوها على ما احب منكم. ساعه ما ناديك اقول الله اكبر تجيني، انت مش جاي عشان تسندي، ده انت جاي عشان تمسحن بشحنه ايمان ويقين عند ربك. شوف بقى، آلة مصنوعة وتلقى صانعها كل يوم 5 مرات، أيبقى فيها عطب؟ ما يبقاش فيها عطب. يبقى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا النصاحة، يقول من حجبه أمر فليتعلم مني. أنا إذا حجبني أمر، يعني عز علي وأسبابي، أقوم لمين؟ أقوم للصلاة، أروح لربي. هو أنا مبلغ يعني مؤمن به ليه؟ يروح له. قول له طب بيعمل ايه ربك وانت تصلي؟ اصل ربي غيب، اللي يعمله فيا برضه غيب. ده الاله بنوديها للراجل يعمل حته سلك قد كده، لانه مادي ويجيب حته سلك ويعملها الاله تتصلح، وهو غيب يعمل لي المساله غيب ازاي؟ ما نعرفش، ما احناش قالها بقى. يبقى اذا واقيم الصلاه لانها ايه؟ ولذلك قلنا قديما ولمنزله الصلاه في الاركان، ما جاتش بالواحد. الله، ما جاتش بالواحد. قال لك اه طب ما نشوف احنا لما يكون مثلا الرئيس او المحافظ عنده حاجه عاديه بتمر على المراحل العاديه ولا يتدخلش، حاجه همه شويه، يقوم ايه؟ يقول يمسك التليفون ويقول للموظف اللي عنده، والله انا بعت لك المعامله الفلانيه مش عارف ايه بتاع بالتليفون، خدت اهتمام ازيد ولا لا؟ مش روتيني بقى دي، خلاص. طيب حاجة أهم من كده شوية، يقول له تعال عند المكتب أسأل أنا عايزك، يروح له يقول له والله الموضوع ده الله هاي الصلاة حصلت كده كله بالوحي، إلا مين؟ إلا الصلاة جت من مين؟ بالتكليف المباشر. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أهي دلوقتي بقى هنا بقى بيقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، وبعدين يقول ولا تكونوا من المشركين. بقى اللي يعمل ده كله هيبقى من المشركين؟ أم قال لك مش المشركين اللي هم أشركوا مع الله إلها آخر؟ أشركوا مع الله نية أخرى، يعني هو عمل اللي رب عايزه وبعدين يعملوا علشان الناس يقولوا ده فلان ده راجل طيب، هو عمل مسجد صلي زكى فلوس كتير، هو عمل اللي ربنا أمر به، بس عملها لمين؟ عملها للناس. هو ده الشرك. الله، يقول له يعني معناها. أما قال لك هو عايزه يعمل مش يعمل رئاء الناس، يعمل لأنه لما يعمل انتفع الناس، ومن اللي خاب؟ هو نفسه. ولذلك يقول لك ايه؟ العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. يقول لك والله أنا مش عايز أزكي عشان يقولوا ده أنا بتباهى بالزكي، لا يا اخويا ده شرك بقى. ليه؟ لان في الاولانيه الناس انتفعوا، الناس، انما في الثانيه الناس ما ايه؟ ما انتفعوش. فده اسمه شرك، وشرك خطر. يبقى ولا تكونوا من المشركين، يعني ايه الشرك الايه؟ الشرك الخفي. ورسول الله الاسوه للامه الايمانيه قال ايه؟ اللهم اني استغفرك من كل عمل، خد النص اهو، استغفرك من كل عمل اردت به وجهك، في اكثر من كده بقى، فخالطني فيه ما ليس لك. اهد الحته بقى اللي دقيقه، يعني تعمل العمل وقصدك منه مين؟ قصدك الحق سبحانه وتعالى. ولذلك اللي يعمل العمل الايماني، في عمل تعمله ربنا يجازيك على قدك، في واحد عمل الصلاح كده لانه لقى ان الصلاح بتاعه بيمنعه عن مصاريف سوق وعن مجال السوق ومش عارف ايه، ودنيته بقت كويسه وبيوفر واموره ماشيه كويس وبتاع، حاملها للدين يخليها. ومن الناس من يعبد الله على ايه؟